أما بعد، فيقول الإمام الآجري رحمة الله عليه: باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. حدثنا أبو جعفر، حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الفلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا خالد يعني الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي ومجاهد بن موسى لفظه قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 عفوا الإيمان 64 شعبة، إن الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: باب أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. يريد بذلك المرجئة الذين يقولون الإيمان حقيقة واحدة لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وهذا مذهب باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالإضافة إلى هذا هم يقول العمل ليس من الإيمان، صلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه الأعمال كلها ليست من الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقول الأعمال إيمان، وأدلتهم كثيرة، وهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهذا هو الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالآية نص صريح في أن الإيمان يزيد في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يعني تلاها: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذه من الأدلة على أن الإيمان يزيد بأعمال القلوب، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فبهذا الوجل وبهذا الخوف من الله تبارك وتعالى عند ذكر الله، سواء عند ذكر الطاعات أو المعاصي أو في أي موقف، بهذا الوجل يزداد الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا قرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى زاد إيمانهم، آمنوا بالأحكام فزاد إيمانهم بالحلال والحرام، بالأمر المعروف بالنهي عن المنكر، بنصوص الجهاد، بنصوص الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بالوعد، بالوعيد، بالأخبار، بالأمور الآخرة، كلما يمر شيء يؤمن به يزداد إيمانهم بالله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هل لا إذا سورة هل يقرأ لا لا لا لا أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا والله حجة كبيرة وليت من يستحون منها والله لا يستحونها. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فلقوا حما نزيد إيماننا، والله يشهد للمؤمنين بأنهم إذا تليت آيات الله زادتهم إيمانا، إذا أنزلت آيات الله زادتهم إيمانا، إذا تلوا آيات الله زادتهم إيمانا. أنتم إيمانكم مزيد إيمانكم بس تصديق وبس، فهذا من أكبر الحجج وليتهم والله يفهمونها ويقيلوا منها. وهذا الخاطر والله ما خطب بالي إلا الآن، هذا الخاطر الصحيح والفهم لا خطب بالي. إن الله يقول يشهد بأن من يزداد إيمانهم، هم كان ما عاد يحسوا أنه ما يزيد إيمانهم، فيشهدوا لأنفسهم أن إيمانهم ما يزيد. نسأل الله العافية. وآيات أخرى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. بارك الله فيكم. فبين في آيات عديدة أن الإيمان يزداد. تؤمن يا أخي بأن من على النار 17 الذين وكلهم الله بالنار بخزنة النار، تؤمن بهم زاد إيمانه. وإذا لم تؤمن بهم كان كفرت، تكفر، لأنه بنص أكد بالقرآن. فإذا آمنت زاد إيمانك، وإذا ما آمنت كفرت، ما بس نقص إيمانك. كيف يا أخي تفهم هذه الآية وتقول إيمان ما يزيد؟ كيف هذا؟ هذا بلاء وجهل. فليت هؤلاء حتى في هذا الأصل يتوبون من هذا العناد لكتاب الله ولسنة رسول الله ولمنهج السلف الصالح ولآثار السلف وأقوالهم ومواقفهم. وساق هنا أن الإيمان حديث من عدة طرق، أن الإيمان 70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذان الطريق. فالإيمان مو شيء واحد، شعب، مو شيء كتلة واحدة بس، ها؟ مثل القرش، مثل الإناء المعين وبس، ما يزيد ولا ينقص. غلط. حاجة تصبها وخلص، لا زادت ولا نقصت، بس بل قابل للنقصية وقابل للزيادة أيضا، قابل للزيادة، اللي يقبل نقص يقبل زيادة. فالإيمان هو حاجة واحدة، أمور كثيرة يأتي على رأسها يعني أقوال وأعمال وعقائد، شهادة على الله وأن محمد رسول الله من الإيمان، وهي قول، لا تكون في الاعتقاد ولا يصح إلا بالاعتقاد، ما هو مجرد القول. ثم أدنى هذه الخصال عمل، وهو إماطة الأذى عن الطريق. أنت يا أخي تحب المؤمنين وترحمهم وتقرب إلى الله، جنب عن الأذى، شيل حاجة بسيطة من الطريق يدخلك الله بها الجنة. أنت تعمل هذا العمل من مطلق إيمان، تريد وجه الله مخلصا له، فتزيل هذا الأذى من الطريق، زاد إيمانك، تكون مؤمن. وهذا خاص بمخصال إيمان. فطبعا يعني يذكر الحافظ ابن حجر والنووي أن الناس لا يختلفوا في عد هذه الخصال التي تتراوح ما بين أعلاها وأدناها، ما بين لا إله الله وبين إيمان الطريق، ما هي؟ فعدوها وكذا وكذا. لكن استحسن الحافظ ابن حجر والنووي يعني عمل بان حرب ابن حبان قام مجهود عظيم، استعرض الطاعات فوجدها تجد هذا العدد، قرأ استعرض سنة رسول عليه الصلاة والسلام، يعني الأعمال التي يعدها رسول الله من الإيمان فوجدها تنقص، فقرأ القرآن ووجد وتتبع الأعمال التي يسميها الله إيمان فوجدها تنقص عن هذا العدد، جمع بينها وجد زيادة، عدد زيادة أصبحت كم؟ 79. هذا الذي يعمله، يعني هذا العدد 76 أو 69 أو 70 ليس المراد الحصر فيها، لأن العرب تذكر العدد ولا تقصد أن ما في ما زاد على هذا العدد، تقول عندي 100 درهم أنت عندك 200، ما تقصد ما في زاد على 100 كذا، إذا عد حصال الإيمان إلى 70 يجوز أن تزيد عن 70، فإذا وجدنا 70 أو 60 كما عمل ابن حبان وجدها 79 وجدها أكثر مما حدد الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يعني هذا يتتبع الكتاب والسنة وجدها زادت مثلا ب2؟ كيف الجواب؟ الجواب أن العرب تذكر العدد المعين في شيء معين ولا تريد نفي ما زاد عنه، مثل المثال الذي مثلته لكم، بارك الله فيكم. هذا هو يعني ما قيل في عدد هذه الخصال، وهي كثيرة، ونذ منها الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر أعمال معروف إلى آخره، عد من كل باب بارك الله فيك، يعني أعمال الحج بتفاصيلها وأعمال الصلاة بتفاصيلها وبتطوعاتها والصدقات وأبواب البر، يعني تصل إلى هذا العدد وتزيد. نعم، هذا ما يمكن أن نقوله حول هذا الحديث العظيم الذي فيه الأدلة الواضحة أن الإيمان يزيد وينقص وأن خصال الإيمان كثيرة، ذكر في الأخير والحياء من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة الخصلة، يعني الحياء خصلة من خصال الإيمان، ويقال الحياء يعني مشتق من الحياة، فالذي عنده حياة جيدة تجد عنده حياء، واللي حياته هزيلة إيمانه واقعه يعني تجد ما عنده حياء، فالحياء أمر عظيم. وفي ما أثر عن النبيين إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالحياء يحجز صاحبه من القبائح، لأن في حياة فيمنعهم القبائح، يمنعهم من السرقة من الزنا من الفحش من الظلم من أشياء كثيرة، يستحي من الله ويستحي من المؤمنين، عنده حياة يحجزهم من الله تبارك وتعالى، فالحياة أمر عظيم. وبهذه المناسبة أذكر حديثا في مسلم أن عمران بن حسين كان يحدث رضي الله عنه، يحدث فذكر في حديثه لمن حوله أن رسول الله يقول الحياء خير كله أو كله خير على أسراف الله، وكان عنده بشير العدوي، بشير العدوي أحد المخضرمين ومن المسلمين، فقال وجدنا في الحكمة أن منه يعني حياء ومنه ضعفا، فقال أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك، وغضب، ردها عمران فأعادها، وجدنا في الحكمة أو في الكتب أن الحياء منه ضعف ومنه يعني في رواية سفينة ومنه يعني حياء، فقال أحدثك عن رسوله وتحدثني عن صحفك، وغضب غضبا شديدا، فكانوا يسكتون ويقول يا والله منا هذا أخونا هذا منا هذا أخونا، يعني خافوا أن عمران اتهموا بالزندقة أو بالفجور أو بشيء من هذا، فقال لهم أهل الاستقامة ومنا يهدئون الوضع، لكن الشاهد يا أخوة يعني معناها إلا الذي أثار عمران يا أن هذا معارضة، أنا أقول لك الرسول يقول لك الإيمان خير كله، أنت تقول لي بعضه بعضه، هذا اعتراض على الرسول، فغضب غضبا شديدا وخاف الجالسون أن يكون اتهموا بنفاق أو زندقة أو شيء، فراحوا يهدئونه. لكن يا أخي أعطينا فكرة، غير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا قال المسلم قال رسول الله كذا فلا ينبغي، ولا يجوز للمسلم أن يأتي بشيء يعارضه، لا من عقل ولا من كلام الناس ولا من شيء، حتى يسلم تسليما لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك عبد الله بن عمر كان يحدث ابنه، يعني قال مثلا لا تمنع إماء الله مساجد الله، هو يتحدث عن يعني إذن رسول الله للنساء إذا استأذنا أنه يجب أن يؤذن لهن ليصلين في المساجد. فقال ابنه والله لا نمنعهن، يعني عنده غيره مسكين، قال حدثك عن رسول الله وسبب الله لمنعهن، وغضب عليه وسبه وسبا شديدا. وفي رواية لا أذكر ثباتها أنه هجره. وأبو عبد الله بن المغفر كان يحدث وابن أخيه عنده، حدث عن خدف قال نهى رسول الله بعد قيل فإلى به يخدف، فقال أحدثك عن رسول الله أنه نعى الخدف وتخدف، والله لا أكلمك. الآن الواحد يخالف كتاب الله وسنة الرسول بدع وضلالات وانحرافات وما شاء الله والأمور عادية ولا تأثر فتنطرد وخلنا كلنا إخوان وإلى آخره، ها ونصحح ولا نجرح وقاعدة التعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا في بعض فيما اختلف فيه، روافض صوفية قبورية كل إخوان. فين غير على سنة رسول الله دين الله؟ هذا الرافض يخالف الكتاب من أول إلى آخر ما يبقى عنده شيء، وهذا الصوفي اللي عنده ضلال وشرك وبدع ما خالف كتاب الله وسنة الرسول، ما تنكر عليه. يعني ذولا أصحاب محمد الثلاثة اللي ذكرناهم وغيرهم، عمر أغير منهم والله، والله بن الخطاب أغير منهم وغيره، ذولا على خطأ وانت على صواب، منهجك أحسن منهج هؤلاء. نجد ناس يدورون في قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا ما خلف منه، ويحطمون كل الأساسيات والقواعد التي تحافظ على الإسلام وتحول بين الإسلام وبين الأيدي المفسدة المخربة المنحرفة، يهدمون كل هذه القواعد ويأتون بقواعد جديدة، يأتون بقواعد جديدة كلها تدور حول هذه القاعدة التي وضعها الماسون، وضع الماسون ليميع ويحطم الحواجز بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، وضعها الماسون بارك الله فيه. وقال محمد رشيد الرضا أخذ مع الماسون ثم تاب الله عليه، بنى محمد رشيد الرضا على هذه القاعدة علاقة قوية مع الروافض، ثم بدأ ينشر مذهب أهل السنة ليعرفوا هو في أوساط الشيعة، فإذا بهم ناس يتحولون إلى السنة، فهب الشيعة على محمد رشيد الرضا يطعنون فيه ويشوهونه وكذا، فألف كتابا يبين مفاسدهم وفضحهم فضحا، ما استمرت هذه القاعدة، لكن عند الإخوان المسلمين مستمرة، بل مددوها ووسعوها إلى أن عقدوا المؤتمرات لوحدة الأديان. فنشوفوا يعني الضلالات كيف تبدأ وكيف تنتهي، فلا نتساهل في الأمور يا إخوة، لا نتساهل في الشر، لا نتساهل في البدع، نعم نعالج بحكمة، ولكن تمييع إلى هذه الدرجة ووضع قواعد تهدم أصول الإسلام وتناقض أصول الإسلام، هذا والله الضلال. نسأل الله العافية. أكتب بهذا القدر، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أزيد أقول إن الحياء شعبة من الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والذين يضعون هذه القواعد والله لا يستحون، فعليهم أن يستحوا من الله وأن يحترموا الإسلام وأن يحترموا أصول الإسلام وأن يحترموا منهج السلف ويدرسونه، لأن كثيرا منهم جهلة لا يعرفون منهج السلف وقد يمر به ولكن لا يفهموه ولا يستعد لتطبيقه. فيا هؤلاء الدعاة اتقوا الله في أمة الإسلام، والله ما تزداد بهذه القواعد وتطبيقاتها إلا ضلالا وبعدا عن الله عز وجل. فارجعوا إلى قواعد الإسلام وإلى نصوص الإسلام، ونادوا بالأمة من كل حدب وصوب أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله حتى يرفع الله عنها هذا الذل. لا حتى يرفع الله هذا الذل لن يرفع أبدا، لأن هذا وعد من الله صادق سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم. ما معنى نصر الله؟ نصر دينه الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الجهاد لإظهاره وإعلائه. الآن أنت مخالف في كثير من الأساسيات لهذا الدين، كيف ينصرك؟ كيف ينصرك؟ لأن هذا وعد مرتب على شيء، شرط تنصر دينه ينصرك. خذ الأسباب بارك الله فيك، ومنها التمسك بهذا الدين والسعي في الجهاد لإعلائه، وخذ العدة التي أمرك الله بها وروح جاهد. أما وأنت مخالف وضعيف وهزيل ما عندك رشاش عنده 1000 طائرة العدو وتقوم تقاتله وراء قوى الدنيا كلها، فين العقل؟ لا عقل ولا شرع، لا عقل ولا شرع فيما يقوله هؤلاء. إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزر واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. الجهاد، الجهاد الشرعي مو الجهاد بس، جهاد غواء، الجهاد التعريفية، الجهاد الذي شرعه الله لإعلاء كلمته ودينه وتوحيده. في التوحيد عند هؤلاء إلا عند النادر، بارك الله فيكم. ها وسلكتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. الجهاد الآن الوطنية والقومية الذي جهاد، ما هو الجهاد الذي رفع رايته محمد صلى الله عليه وسلم وخلفه الراشدون. الغاية تختلف والأسباب تختلف والوسائل تختلف تماما. فين نصر؟ تباتم بالعينة، وقعنا في الربا، وقعنا في الأشياء، هذا إشارة فقط إلى كل ضروب المعاملات الفاسدة ربوية وغيرها. ما نقول بس تباعتم بالعين وبس، نوع من نوع الربا، هذا إشارة إلى المخالفات في الاقتصاد الإسلامي كله، كل تعامل باطل ربا. كم عندنا المخالفات؟ كم عندنا في هذه المخالفات؟ ورضيتم بالزرع، أخلدنا إلى الحياة الدنيا، هذا إشارة أيضا إلى الأخلاد إلى الأرض. وصرفتم الجهاد، الجهاد المشروع الذي شرع الله عز وجل. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا دينه، وهذا وعد من الله صادق بارك الله فيكم. يعني النزع هذا وإزالة هذا الذل مشروع، شرط لا يتخلى من الله عز وجل على لسان رسوله، لا ينزع عن هذا الذل أبدا حتى نرجع. ليه ينصرك؟ من أجل هذا الدين. ليه سلط عليك؟ لأنك خالفته. لما متى ينزع عنك هذا الذل؟ لا ينزع عنك حتى رجعت إلى هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد إيش؟ تقوى الله يا مسلمين، جاهدوا أنفسكم وهؤلاء المساكين للعودة إلى الدين قبل كل شيء. أهم من الأرض الدين، الدين الحق أهم من الأرض وما عليها. كلمة تقولها خير من الدنيا وما عليها، كلمة حق، كلمة من هذا الدين الذي يريد الله إعلاءه والذي يأمر الله الناس بالعودة إليه، كلمة منه خير من أراضي الدنيا كلها. فنرجع إلى هذا الدين لأنه أغلى شيء عندنا، وهو يأهلنا لرضا الله في الدنيا، ويأهلنا للنصر، ويأهلنا لدخول الجنة، ويبعدنا عن النار. هذا الدين العظيم الغالي الذي أصبح رخيصا أرخص بكل شيء، أصوله وفروعه عند كثير من الناس مع الأسف الشديد. والله لو أدركوا عظمة هذا الدين الذي يأمر الله بالرجوع إليه. والله لهرعوا إلى هذا الدين راجعين ولكن ما عرفوا، فهم يتكلمون بالهوى والجهل والسفه والمخالفات الواضحة لشروط الجهاد. شروط الجهاد هذه، فهموا هذه الشروط وغيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأمة دعاة صادقين يدعونهم مثل دعوة الأنبياء إلى توحيد الله وإخلاص الدين له والتمسك بشرعه إلى آخره، وأن يوجد أمة فعلا بارك قائمة بهذا الدين تستحق من الله كل إكرام وإعزاز ونصر وانتزاع من كل ألوان الدنيا. سأل الله أن يعلم الدعاة، لأن ما وجد في الساحة دعاة قليل وجده، موجودين غرباء مخذولين متهمين جواسيس عملاء، وهؤلاء والله من تشويه الدين، والله يشوهون الدين، الله يأمرهم بالرجوع إلى الدين يشوهونه وينفر الناس عنه. نسأل الله العافية. كثير أسئلة. هذا يقول: هل الموالاة لأهل البدع لأهل الأهواء والبدع يكون بقدر مخالفتهم للسنة، حيث إذا كانت مخالفتهم شديدة يكون ولاؤهم ضعيف، وإن كانت مخالفتهم للسنة قليل فيكون ولاؤهم قوي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا رجعت إلى كلام السلف في شتى الدواوين ومختلف الكتب لا تجد إلا التحذير من أهل البدع والأمر ببغضهم وهجرانهم بهذا الإطلاق، بهذا الإطلاق، وتجد من الأئمة من يحكي الإجماع على هذا، لأن هذه عقوبة إذا استخدمتها أفادت هذا المخذول الذي تهجره ويفهم منك أنك تبغضه من أجل الله، تحمله على العودة إلى الحق، وتحجز الناس عن انسياق وراءه والانخداع به، فهذا فيه مصلحة عظيمة جدا جدا، مصلحة عظيمة جدا. أما تميع الأمور بارك الله فيكم وهدم حاجز الهجران، لأنه يقول الآن يحرم المصلحة وقصدهم لا هجران، وواقعهم يشهد بهذا، لا هجران لأهل البدع لكن هجران أهل السنة، لا عداوة لأهل البدع لكن عداوة لأهل السنة، لا لا بارك الله فيك، كما هو معروف من هؤلاء الذين يتمسكون بهذه الأشياء بارك الله فيكم. فهذا منهج السلف رضوان الله عليهم. ابن تيمية يقول: حسب المصالح، حسب المصالح، قد لا يفهمون قصد ابن تيمية. هل ابن تيمية يهدر مصلحة الإسلام؟ هل ابن تيمية يهدر مصلحة هؤلاء الذين ينخدعون بأهل البدع ويقعون في حبائلهم ومصايدهم؟ هل يقصد هذا ابن تيمية؟ ما يقصد هذا يا أخوة. هم يقولون تقسم حبك، تجزئه بارك الله فيك وتعطيه من الحب والولاء ولا إلى آخره، وتقسمه قسمين، وهذا شيء ما ينقسم يا أخوة، شيء ما ينقسم، أظن من الأشياء التي لا تقبل قسمه، ولهذا تجد السلف على هذا الطريق بارك الله فيكم، لأن فيه مصلحة للناس فلا يقعون في حبائل البدع، في مصلحة للدين يبقى محفوظا مصانا، في مصلحة بارك الله فيك لهذا الذي وقع في البدعة، فإنه لما يشوف الناس منفضين عنه نافرين منه ها والله يقول أنا عندي خزية وعار، خلينا أرجع إلى صوف المسلمين، لكن وجد ناس يطبلونه وفرحانين ويكبروه ويعظموه إمام هدى ها، هو كان كل الطواب، كيف الناس يرتدي على البدع يقعون في المهالك؟ هذا الذي أقوله في هذا الموضوع. نعم، يقول بعض الناس إنه يمكن تعلم العقيدة في 10 دقائق، فما صحة هذه المقولة؟ سأل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إيش حديث عمر بن الخطاب؟ حديث جبريل. إيه نعم. نعم جبريل جاء لناس عالمين وفاهمين الإسلام، فاهمين الإسلام، لخص لهم الإسلام في هذه الأشياء، بارك الله فيكم. لكن هل هذا كل الإسلام ولا هذه يعني شعائر الإسلام وفروض الأعيان؟ يعني يقول شيخ الإسلام، يقول أبو الصلاح رحمه الله إن الرسول اقتصر على هذه الأشياء، ما أن هناك أمور بالإسلام غير هذه، أمور كثيرة. عندكم الإيمان بالغدو والسبعون شعبة، كم عندكم من الشعب؟ كم؟ إيه عندكم الإيمان 6 والإسلام 5، كم؟ 11 والإحسان بارك الله فيك يرجع مبني على هذه الأشياء، 11 12 فصلة عندها، يعني في المراتب 3 تصل 12 11. فين البضع 70 شعبة وزيادة عنها؟ فينها؟ ماذا يجيب؟ هل هذا اللي يقول هذا الكلام عرف هذه الشعب كلها؟ وهل إذا تلوت على مسلم هذه الخمس يكفي بس تقرأ عليه ولا يتفصل له ولا يحتاج تفصيل لا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا تفصيل الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج؟ الرسول ما يعلم الصحابة الأذكياء، وجاء جبريل يعني بين لهم الأساسيات. هذا كلام سخيف بارك الله فيكم. الإسلام أوحى الله إلى الرسول، أعلم العلماء يقول، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وأنا كنت درست في الثانوي وقبل الثانوي والمرحلة الجامعية وعارف نفسي ما شاء الله موحد، ولا أطلع نفسي والله موحد، لكن تفاصيل التوحيد وتفاصيل علم التوحيد وتفاصيل علم العقيدة تحتاج لها والله عمر. فعلم التوحيد وعلم العقيدة غير العقيدة، كل إنسان يعتقد يأخذ من الأساسيات ويؤمن بها في الجملة يمشي، لكن يبغى يعلم، يبغى نبغى دعاة، نقول لهم قرأوا حديث جبريل وبس انتهى والناس كلهم دخلوا طبقوا الإسلام كله، بارك الله فيك. ثم والله إن هذا القائل وجدته يتخبط في العقيدة، والله وجدته يتخبط في العقيدة، لأن عمره كله ما هو عارفها تماما ويقع في مآزق. ليه؟ لأنه خلص اكتفى 5 دقائق 10 دقائق كفته، فراح يجهل العقيدة. وهو لا، أنا لا أقول أنه يعني أكثر 10 دقائق هو بغير يكتفي، لكن هو يمكن درس، ومع هذا دراسة طويلة والله أعلم، وهو والله ما عرف أشياء أساسية في الدين يجب أن يتجنبها. نعم. فقد تقول لا نهدم الرجال ولكن نصحح الأخطاء، هذه قاعدة نصحح ولا نجرح، لا نهدم الرجال ولكن نصحح الأخطاء، ها؟ هذه قاعدة نصحح ولا نجرح، وهي مستحيلة، وهو يجرح ويهدم في الناس بالباطل. الذين يقولون هذه القاعدة ينادون بها من أشد الناس هدما للأشخاص، وليس لهم هدف إلا هدم الأشخاص، وأحيانا يتعدى هدمهم إلى المناهج. فهذه قاعدة شيطانية باطلة. كيف السلف رافضي جهمي معتزلي مرجئ يقول يتوقف مؤمن سلفي 100%؟ قال توقف في القول في القرآن، قال مبتدع ضال. ما هدمه أحمد بن حنبل وألف معه في أصله يقول هذا الكلام، وانت من أنت حتى تضع القواعد؟ يكون واحد جاهل غبي تربى على فكر الأخوان المسلمين المميعين ويطلع له بالقواعد هذه. نكفي بهذا القدر، وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ عندنا سؤال هنا من الشبكة، السائل يقول من المغرب، ما هي العلاقة بين الخارجية القديمة والحديثة أثابكم الله؟ العلاقة بين الخوارج القديمة والحديثة أن الخوارج يخالفون منهج السلف في بعض الأمور. مثلا الخوارج في عهد الرسول عليه، في عهد الصحابة كانوا على التوحيد، ما عندهم شرك في العبادة، ما عندهم تعطيل في الصفات، عندهم التزام بأمور الإسلام وعبادة وحماس شديد لأمور الإسلام. انحرفوا في الفهم وخالف الصحابة في الحاكمية وما يتصل بها من التكفير، فكان ديدنهم لا حكم إلا لله. وقضية الاقتصاد يعني اعترض بها أصلهم الذي خرجوا من ضئضئه وهو ذو الخويصرة، اعترض على الرسول في القسمة يعني في الاقتصاد. فهؤلاء يدندنون حول الاقتصاد كثيرا ويحاربون الحكام من أجل المناصب والاقتصاد لا من أجل العقيدة، والدليل أنهم لا يصلحون عقائدهم ولا يطالبون بإصلاح العقائد ولا يطالبون بإصلاح المناهج، وإنما يصارعون الكراسي للاستئثار بالمناصب والمال. ومن هنا كان أولئك على صدقهم ودينهم وقلة مخالفاتهم كانوا يقول لا حكم لله، يقول علي كلمة حق أرادوا بها باطلا، كلمة حق أرادوا بها باطلا. وهؤلاء لا حكم إلا الله، والله كلمة حق، لكن هل قصدهم ما قصده الله ورسوله وما فهمه السلف الصالح؟ وإلا قصدهم قصد الخوارج وأسوأ، قصدهم قصد الخوارج وأسوأ. الخوارج يكون فيهم زهد، لكن هؤلاء عندهم تهالك على المال. وهؤلاء إذا وصلوا إلى الكراسي أداروا ظهورهم للإسلام كله إلا ما شاء الله، مثل صلاة زكاة كذا، لكن لا أحكام لا تطبيق لا شيء. وقد قامت لهم دول في عدد من البلدان وفضح الله أمرهم. ومن هنا يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام إنا والله لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. فالذي يطلب الحكم صارع عليه يربي عليه وينسى العقيدة وينسى أشياء كثيرة أهم من هذه الأشياء، هذا حريص، هذا يطلب، هذا ما هو يطلب بس ينازع ويقاسم ويصارع ويدبر مؤامرات. هذا بارك الله فيه شايف خوارج في كثير من الأمور، وحتى في التكفير بالكبائر من هذا النمط كثير منهم يكفر بالمعاصي، وقد يكفر بلا شيء. منهم من يكفر السلفيين أهل التوحيد، وقد قال ابن القيم رحمه الله قال للأشعرية قال الخوارج خير منكم. لماذا؟ قال الخوارج أهل صدق، الناس يشهدون بصدق وأنتم كذابون تكذبون، وهؤلاء السياسيون أكذب من الأشعرية بمراحل ولا يرحمهم الأشعرية، حتى أحيانا قد يفوق اليهود في الكذب، ما نكفرهم لكن في الكذب حدث ولا حرج عنهم. ها؟ قال أنتم تكذبون وهم لا يكذبون. قال هم يكفروا الناس بمخالفاتهم لنصوص الكتاب والسنة على حسب فهمهم، لكن أنتم تكفروا أهل التوحيد، أهل التوحيد الملتزمين بكتاب الله وسنة الرسول تكفرونهم، فأنتم شر منهم. خوارج أصلا أهم شر من خوارج أولا، أولا يكذبون، حاربوا المنهج السلفي دين الله الحق بالكذب وتشويه أهله، قذفهم تنفير منهم بارك الله فيك. والثاني أنهم يكذبون، يكذبون كذبهم كثير جدا، كذبهم حارب أهل التوحيد وذولاك يحاربون أهل المعاصي. لا شك أن كثيرا منهم، ما نقول كلهم، كثير منهم من أمثال